اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك ما أجلك وما أعظمك. سبحانك نسبحك ونقدسك، نؤمن بك ونتوكل عليك، لا نشرك بك شيئا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم العزة والرفعة والنصر على الأعداء، اللهم انصرنا عليهم ربنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. إلهنا وسيدنا ومولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نحتاج إلى سندك وإلى عونك وإلى توفيقك وسدادك. اللهم إنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك. فبسم الله نبدأ، مستعين بالله متوكلين عليه، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إنما النصر مع الصبر، فلنصبر ولنحتسب، وصبرنا يحرق الأعداء، وتوكلنا على الله يفحم الأعداء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جاد المنعم والمتفضل بالمحبة والألفة والأخوة الصادقة، فجعل الله سبحانه وتعالى بين الإخوة مودة ورحمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، حينما تكون النطفة صادقة خالصة طيبة يبارك الله جل وعلا في الأبناء والذرية، فيجمع الله جل وعلا بينهم على خير، ويؤلف بينهم على خير. وإن حاول الشيطان أن ينزغ بينهم، إلا أن الله أبى إلا أن يجمع وأن يرحم، لا غالفرقوب أن يجمع وأن يرحم، سبحانه ما أجله. فيعقوب عليه السلام أوذي في ابنه أذية بالغة، ويوسف أوذي شر أذية من أقرب الناس إليه، لكن الله جل وعلا جمع بينه وبين ابنه على خير، وجمع بينهم جميعا مع إخوته على خير. فالحمد لله رب العالمين. مهما تكالب المتكالبون، وحسد الحاسدون، وطغى الظالمون، فالله جل وعلا خير حفظا، وهو أرحم الراحمين. الحمد لله، القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، سبحانه ما أجله ما أعظمه. وأعظم المنن الذي يمتن الله بها على البيوت أن تكون على محبة وأخوة ومودة وصدق وإخلاص وتقدير واحترام، لا لا لا لا لا، بين الآباء والأبناء، بين البنات والأمهات، وبين الإخوة فيما بينهم. وهذا ما يجعل بعض الحاقدين والحاسدين يحترقون، يموتون. قل موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا، وكفى الله من القتال. نعم، يزدادون كمدا وهما وغما أن يروا الناس الخير يقبل على أبنائهم، والتفاهم بفضل الله تعالى يغشى بيوتهم، الحمد لله على جوده وفضله وكرمه، هذه نعم تساق من الله، والله يعلم سبحانه بحكمة يعلمها بما نزل الرحمة. فالقلوب الله تعالى هو الذي يعلم حالها، والأبدان الله جل وعلا هو الذي يعلم حالها، والبيوت هو الذي يعلم حالها، والأزواج الله جل وعلا هو الذي يعلم حالهم. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فنسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الحاسدين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كيد الأشرار، ومن فحش الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار. نعم، أسرة تعاني من أسحار كثيرة، ومن خدام كثر، لا أقول خدام بل كبار الشياطين والجن والملوك. الباشحم يسكن البدن بإمرة وبإشارة من ساحرة كافرة لعينة، تسحر الأسرة من جهة أسرة أخرى، فترسله فيختار من البنات ابنه واحدة يختارها وفق ما يشتهي هو يتمنى، فأهدوها له بذبح عظيم، بذبح عظيم. ثم سكن وأسكن زوجه عيشة، وأسكن كذلك خدام له ملوك، وكما يزعم أنه مالك الملوك، وشهنشاه لا يجوز إطلاقها، فمالك الملك هو الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين. ثم جعل تحته ملوك خدام، أي على قوة كبيرة. ثم تحته حمق صاحب الدم يسكن كذلك، فهو يسكن وليس له خدام. ثم جعلوا مع كل هذه الأسحار أضافوا سحرا آخر، لكن من أسرة أخرى على يد نفس الساحرة. ثم أرسلت كذلك خدام لسحرها الجديد، فتثاقل البدن وأوهن البدن وأمرض البدن، والعمل ليس للبدن فحسب، فالخدام يستقرون فيه لكنهم يعطلون على كل الأبناء والبنات. ومع ذلك ما استطاعوا أن يعطلوا المحبة والمودة، فهي راسخة بإذن الله جل وعلا، فهي ثابتة بإذن الله سبحانه وتعالى. فغايتهم أن يجعلوا الأبناء في التفريق، في الشتات، في الدنار، يحاربون محبتهم، أخوتهم، وحتى عملهم ومالهم، كسبهم وتجارتهم، حتى يعطلوا كل شيء. ود الحاسد الناقم والساحر الخبيث والساحرة أن يصبحوا في عقوق للآباء والأمهات، وأن يصبحوا والعياذ بالله في الطرقات، في الشتات، حتى ينعموا، حتى ينعموا بفوز لعل نفسهم تطيب به والعياذ بالله. جاء الجن فسكن هذا البدن، فأسكنوهم هذا البدن، فعذب هذا البدن تعذيبا كبيرا. نعم، جن يسكنون، شياطين يسكنون، وخدام وحراس يسكنون، إلى كل ملك كبير، إلى كل ملك كبير تسكن بحقد دفين. اتق الله وأجمل في الطلب، واعلم أن الله تعالى معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عنه شيء من حالنا، فهو الله. ذبحت بالذبح العظيم، جاءت بالذبح العظيم، أنفقت من أجله الأموال، أنفقوا من أجله الأموال، والغاية أن يشتتوا الأبناء والبنات. جاءوا بالذبح العظيم ليرضوا به الشيطان العظيم، والغاية أن يجعلوا التعطيل على الأبناء والبنات. والله سبحانه وتعالى صاحب الجود والفضل والكرم، يتفضل بالنعم وزيد في النعم بركة وقبولا، فله الحمد على نعمه التي تترى والتوالى. إلى كل شيطان كبير أخاطب كبيرة، أخاطب الكبير فيكم الباشا حمو، أخاطبه وأنا أعي أنه يسمع، يختبئ ويسمع، يتوارى ويسمع، أعلم أنه يختبئ ويسمع ويتوارى ويسمع، ويجعل كذلك خدامه وحراسه كحمه، والملوك الذين تحته يسمعون ويطيعون، لكن يطيعون لأمر في ضلال، لأمر في زوال إن شاء الله تعالى. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يثبت الله الحق وينميه ويعليه سبحانه جل وعلا. وأذكركم أن الله تعالى ينصر سبحانه جل في علاه من على الحق. ولا شك ولا ريب أننا جئناكم بالحق، جئناكم بالقرآن، جئناكم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنتم فقد جئتم بالأسحار، تطيعون الشيطان، تريدون والعياذ بالله في الناس إتلافا، تشوها، مرضا، سقما، فقرا، عطبا، والله تعالى لا يحب هذا ولا يرضاه. فلا شك أن النصر معنا بإذن الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فبسم الله مع من؟ مع من؟ مع من؟ كيف معكم؟ شكونتم؟ من أنتم؟ أنا الباشا ميمون. أنت الباشا ميمون، ليس ميمون، باشا ميمون، يعني أنت واحد من الملوك الذين أسكنهم باشا حمو. هذه منظومة يجب أن تفك الآن، يعني أنت ماشي ميمون، هناك ميمون وهناك الباشا ميمون، هناك حمو وهناك الباشا حمو. نعم كل جسد كاينين جوج ديال ميمون، كاين ميمون وباشا ميمون. هناك في الجسد ميمون وميمون آخر ثم الباشا ميمون، وفي الجسد كذلك حمو والباشا حمو، أعلاهم الباشا حمو. طيب أنت الآن ميمون ولا باشا ميمون؟ باشا. طيب الباشا ميمون، لماذا سكنت؟ بسبب سحر. أي سحر هذا؟ سحر تفريق. تفريق بين من؟ قالوا لك. أنا أريد، اسمعني، أنا أتكلمك بأدب، ارفع ارفع من نفسك ومن قوتك وتكلم معي بأدب. جيد، حتى حملتها قوي، تكلم معي بأدب. طيب بإذن الله، احنا في هذا الكلام ستشوف القوة إن شاء الله تعالى، لكن تكلم بأدب خلاص، ونصل بإذن الله إلى الخير خلاص. طيب أنت الباشا ميمون. طيب أنا أتكلم مع باشا ميمون، هو مخلوق خلقه الله جن، حباه الله بالملك بالقوة، لكن الشياطين كبلته، السحرة قيدته وربطته في الجسد، فضاع ملكه وضاعت شخصيته وضاعت مروءته وقوته، ولكنه قوي في الشر يخدم الساحرة رغم أنفه، مع أنه ملك. نعم ده الحقيقة، مع أنك قوي لكنك قوتك غيبت، فرغم أنفك لا تستطيع أن تنفك عن هذا، تخدم الشيطان. صح لله؟ الشيطان والباشا، شوف قوة، اسمعني اسمعني، أنا أبين لك قوة الشيطان في جهة الساحرة الكبيرة، ثم قوة أخرى تحتها وهي قوة الباشا حمو الذي حته تحت إمرة الساحرة، وبالتالي أنت تحت ضغط وقوة أولى وثانية، الساحرة ثم الباشا حمو ثم أنت، أي قوتك ضاعت بقوة الأولى ثم بقوة الباشا حمو، إذن بخلك قد قوة نسبية فين محدودة في جسد واحد، لا تستطيع أن تغادره كي تتنعم بقوتك. طيب تغادر ثم ترجع، أي أنت مسجون داخل ملزم بها وإلا عذبت. هذه واحدة، فهمتيها؟ فهمتيها؟ مزيان. أنا لا، أنا حر، لا يعذبني أحد فضل تعالى ولا يحبسني حابس، الفرق بيني وبينك. هذه أولى، فهمها وانطلق إن شاء الله تعالى. طيب أنت الباشا حمو سكنت بسحر صح؟ سكنت بسحر، ها؟ أنت الباشا ميمون، جيد، سكنت بسحر، السحر قدم بداية لك أنت أم قدم للكبير باشا حمو؟ أنت تبع، اسمع، حتى في القوة ما قدمت لك أنت القوة، فهمت؟ أنت تبع، كمثلا واحد الإنسان تحت جنود كثار وتهدى الهدايا إلى القائد، واللي تحته كضرب تمارة ويخرج غير بتمارة غاب العذاب، وهو مريح في المكيفات ويأخذ ما يأخذ، والغنائم والمال والجنود غد سادت ليها، وحتى ذاك الكبير، اسمع اسمع، حتى ذاك الكبير اللي جات كتجي الهيبه وتجي النعم وتجي كذا وجالس ودير تحته واحد صغر قل منه وتابع له الجنود دائما المستفيد كبير مياه فهمت فهمها مزيان وهذه امور نفسيه جعل تحته باش حتى داك اللي تحتاني يحس ان راه عنده تابع جنود واللي تحته كيقمع اللي تحته واللي تحته كيقمع اللي تحته ها تتبع الملك شكون هو الملك الله الله الله ايوا ولين تابع الملك ديال البلد نعم لان الله لان الملك قوي لا لا لان لا لا نجاوبك بصراحه لان الملك الذي الزمني الله بطاعته السمع والطاعه لا يامرني بالمعصيه ولا يلزمني بالمعصيه هل يلزمني ان اشرب الخمر ياتيني بالخمر هل يلزمني ان احمل رصاص على اخوتي ها ها جيد اذا يامرني بطاعه الله فوجد علي ان اطيعه في الله صح اما انت يلزمك بمعصيه الله وتطيعه في معصيه الله ويلزمك بالمعصيه في الله صح ولا لا اه واحد صغير ولا يعني تستمتع واحد صغير تستمتع فاش كنت تستمتع تستمتع بشرب الخمر ها بشرب الخمر بالزينه اش كيما خصنا ثلاث سوايع انا عارف اش كيفاش كيمشي معليش سير كمل كتستمتع بشرب الخمر طيب نقول لك حاجه استمتع بشرب الخمر سلمنا انك استمتعتي حقا بشرب الخمر واستمتعتي حقا بالزينه شحال كدوم ديك الاستمتاع شحال كيدوم شحال عطيني شحال كيدوم شحال ها قلتي وقته المؤمن طول الوقت يستمتع ما عندوش وقت دائما الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب افما شرح الله صدره دائما الا ما شرح صدره دائما هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين خلاص دائما مفهوم ها الفقه احنا جينا على الثانيه على جوج الزيرو قيد عندك زيد شنو اخر عاوتاني كتستمتع به انا كنبين لك ان باغيك الخير اسمع اقسم بالله اسمع اسمع شرب الدم ها ها تقدم لي شو تقدم لي شرب طيب شكون كيقدم لك شرب الدم من الذبائح طيب السؤال اللي غنطرحه لك وتجاوبني عليه واش هالذبائح ذبحها تقبل ولا باقي كتذبح شكون كيذبحها مؤخرا يلاه شي باش ذبح ذبح شنو ديك طير شنو يذبح خروف واخ ينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون السحر كان الأول طيب ذبح خروف من أجل ماذا الخروف من أجل تفريق للإخوة والأخوات طيب إذن طيب إذا ذبحوا طيب لا تصلوا إليه بإذن الله. قال الملك هذاك النهار يبغى يدوي معاه في الساعة ما عطيتيش هو اللي عطاني باش نتكلم. ماشي مشكل أنا شوية بشوية تكلموا جميع. نقول لك جهدك ديالك. ماشي مشكل. طيب. يا قوت يا قوت. صافي خير إن شاء الله. طيب الخروف أنا الكلام ما يحركنيش. الكلام لا يحركوني. فقط. مع السلامة. أعطى الميساج ومشى. طيب. طيب نواصل بإذن الله تعالى. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إلى كل جني توارى في البدن كثيرا إلى كل ملك إلى كل ملك إلى كل ملك يحكمه ملك من الجن كثيرا إليك وأنت تسمع إلى كل من قربوا له الدم والدماء قربوا له الدم والدماء والذبح والدماء والأسحار والدماء إلى كل من تقوى بقطرات الدم تقوى بقطرات الدم جمع الدم اللي بقى تتابعني عليها مالك دوي مالك شكون معايا باش يحمو باش يمون؟ لا شكون؟ ميمون. اذا انت كتكلم على الباشا ميمون، دابا جا معنا ميمون. طيب هذه الجرعة الدم، جرعة الدم التي انت تشربها نجسة، حرمت عليكم الميتة والدم. حلوة. ها؟ حلوة. طيب كيف شربتها؟ كيف تشرب الدم وانت في البدن؟ كتخرج تشرب الدم. وكيف يقدم لك الدم؟ القدح من الدم، كأس الدم، كيف تشربه؟ أتشربه شرب حقيقي؟ نعم. حقيقي؟ يعني تشرب الدم؟ نعم. كيف يعني؟ أين؟ في أي مكان تشربه؟ أي في أي مكان تشربه؟ تخرج من البدن ثم تذهب لتشرب الدم ثم تعود الرجوع. تخرج وتعيش حياتك. ها؟ طيب؟ طيب كتخرج وتعيش حياتك وكترجع للبدن وقت ما بغيتي. هكذا حتى الباشا حمو، هكذا حتى حمو، حتى الباشا ميمون. يعني كي كتخرجوا، وعلاش كترخرجوا وترجعوا؟ لقوه السحر. طيب السحر الذي صنع بماذا باش تصوب؟ أي غبار؟ كيف الغبار؟ غبار التفريق بماذا صنع؟ ماذا صنعت وكيف صنعت؟ ماذا بأي شيء عملت الغبار؟ طيب هذا دم نجس، كيف أصلح الغبار؟ هذا الدم كيف؟ يعني لبسته ودقته دم الصور، صورهم حتى ما كيتخلطوا مع الغبار. دابا كنفهم يعني الدم لهذا هي دائما تجدد الذبح، لأن يعني بالذبح تصنع الغبار، وهم حقيقة يشعرون بالغبار بالليل كأن الغبار يتساقط عليهم. يعني غبار تأخذه تذبح. وما زال ما زال غنعذبهم، ما زال. طيب طيب طيب يجيبونا لهنا باش ناكلوا العصا. ما ناكلوش العصا. طيب خبعوا خبعوا خبعوا ما تشعرون به، ماشي مشكل، احنا جايين شوي شوي. طيب هي حينما تذبح، اسمع، حينما تذبح تاخذ الدم ثم تعرضه للحراره تيبس، ثم تدقه، ثم تحرق الصور وتاخذ الرماد بقايا الصور كتخلطها مع الدم مع الغبار. من ياتي به في الليل ويرشه على الابناء؟ الجن والشياطين. هذه ساحرة كبيرة، ساحرة كبيرة. واضح. والغبار غايته التفريق بين الإخوة وتعطيل العمل والجنون، وتعطيل العمل والمال. وحتى لا تنفذ هذا. خلاص هي بنت الحرام، بنت الحرام، بنت الحرام، بنت الحرام، بنت الحرام. من هي؟ من هي؟ هل تسكنها؟ أنا أخوتها. هل تسكنها؟ إيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب خير إن شاء الله. أنا نحن نفهم الشفرات الآن. إذا أنت أنت واحد من الذين يخدمون سحر الغبار. نعم. والباشا حمو كذلك. مدفون. طيب مدفون. سحر المدفون. بأي شيء صنع المدفون؟ غبار، نفس الغبار والصور. وأين دفن؟ في القبور، ولأني مشتت مسيري. يعني شتت ونفرت فوق القبور. في المقابر. المقابر وفي المهجورة. أعماق البحار. وأعماق البحار. أمور حقيقية تكون، أمور حقيقية. أي حتى يتقنوا السحر. لهذا يخدمه كبار، كل كبير معه الملوك، خدامه ملوك. يعني الدم مع الصور في المقابر، يكون شتات. في الليل يأتي الجن والحقيقة الأبناء يشعرون بالغبار، يكون معهم في العمل في البيت في كل مكان، لا يأتون بخير. صح، لولا لطف الله ورحمة الله لكان حق الشتات. وصافي سربينا خلاص. لولا لطف الله، لا ما كاين السربين. لا سربينا. نعم، لولا لطف الله لكان شتات. طيب، ميمون. نعم. أسأل الله تعالى أن يرزقك اليمنى والبركة، قل آمين. لا. وأن ينجيك من الشياطين، قل آمين. لا. وأن يحفظك من كيدهم. منك تايا. ماذا يعطيك الشيطان؟ الشيطان كيعذبكش؟ لا ما تعذبنيش. الشيطان ما كيعذبكش، علاش؟ نقول لك علاش، لماذا؟ لأن ينتظرك أنت وهو إن بقيتم على هذا الحال عذاب أشد وأبقى. كحال الإنس. يظن أنه حينما يكون حر طليق لا يتقيد بضوابط الشرع أنه حر يتمتع. لكن ما أعده الله للعصاة سينسيهم كل لذة. يؤتى بأنعم أهل الأرض. اسمع اسمع ماذا يقول الله جل وعلا. كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنعم أهل الأرض، الذي تقول أنت ملك الملوك في الأرض، يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة في النار فيسأل هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك نعيم؟ يسمع هذا الكلام يقول لا وربي ما مر بي نعيم قط. غمسة واحدة حتى تفهم أن الشيطان يرجو لك الهلاك. علم أن الدنيا قنطرة، لكن المؤمن يأخذ نصيبه منها ويأخذ نصيبا وزادا للآخرة. أما الضال فإنه يأخذ يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. خلاص، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، لأنه أطاع الشيطان وما استغفر وما أنب، كان مع الشيطان في كل حركة في كل سكون، أصبح شيطانا يمشي فوق الأرض والعياذ بالله. لا يعرف إلا المنكر، لا يعرف الخير أبدا. يسحر الناس، يظلم الناس، يفرق بين الناس، يوسوس في عقول الناس، يفتن الناس، يمحق مال الناس، وهكذا يهتك أعراض الناس، هكذا. فهو دائم الحصول على السيئات والموبقات والعياذ بالله، بل يتلذذ فيها. نعم. للمسكرات والمخدرات، هكذا. طيب ماذا ينتظر عند لقاء الله عز وجل؟ إذا سألته هل ستموت؟ يقول لك نعم سأموت. وما بعد الموت؟ طيب الله الذي نرجو رحمته، كيف أنت تعاملت معه في الدنيا؟ إن الجزاء من جنس العمل. هل تعاملت مع الله وفق ما ترجوه منه عنده سبحانه وتعالى؟ ربي قد صنعت الخير من أجلك، ربي قد دعوت من أجلك، تصدقت من أجلك، صليت، صمت، قمت، وهكذا، حججت، اعتمرت، دعوت، ذكرت، قرأت، ما صنعت شيء من هذا. تطالع في كتابك لا تجد إلا الويل والثبور. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وقد أضلني عن الذكر بعد إجاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله تعالى يجعل كتابك بين عينيك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا الله ليس بظلام سبحانه وتعالى. تعلم في نفسك أنك حينما تقول يا ويلي هلكت، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله. لا يؤمن بالله. العلم الإيمان يوجب النيران. من أشرك مع الله في النار، من كفر بالله في النار، من ألحد، من جحد النار. أنا فقط أبين ذلك. من معي الآن؟ من معي؟ أبين لكم جميعا، لأن الكلام يضر عليكم، إذا رحى تضر عليكم جميعا. الغبار يبطل بإذن الله جل وعلا. لا ما تبطلش. يبطل بإذن الله. يقول ها؟ يهود هذا اللي معك. يهود. يهودا. يهودا. يهودا. خدم أنت خادم الباشا حمو. نعم. طيب. يقول الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث. هو الله. الذي ينزل الغيث. من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كيفما كان حال هذا الغبار الله جل وعلا يخمده يطفئه يبطله يزيله. ما قال هذا؟ ما قال هذا؟ أنا أتكلم معك بالإيمان وباليقين. اسمع اسمع اسمع، إذا كنت أنت جندي بسيط صغير قليل فإني أتعامل مع رب عظيم. اسمع باليقين، يرسل الله عليه من يجمعه. أقول لك قال الله جل وعلا لتعلم قدرة الله، أنا ملك كبير. توفي رجل، اسمع اسمع، وقال لأبنائه إن مت فاحرقوني ثم ذروني في الهواء، أي احرقوني وخوضوا الرماد وذروه يعني انفخوا فيه في الهواء، فإن قدر علي ربي ليعذبني. قال لهم لقدر علي الله ليعذبني. فلما مات بعثه الله جل وعلا، هكذا أخبر النبي. فقال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا الله. قال أدخله الجنة. هذا حرام قطعا، وربما ظاهره الكفر، ولكن الله تعالى علم أنه كان يخافه. قال إن قدر علي يا ربي ليعذبني، أي خوفا من عذاب الله جل وعلا. الشاهد عندي في هذا الحديث أن الله جمعه وكان رمادا في الهواء، قدر عليه أم لا؟ جمعه الله. فيجمع الله الغبار. لا ما تجمعش. إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير ثم صرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منه جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. يجمعهم الله ويأتي بهم، آية من آيات الله. الغبار يجمع بأمر الله، السحاب يجمعه الله. يسقي الله تعالى البلد الميت ويحيي الله الأرض بعد موتها. نتكلم بالإيمان أن الله قادر سبحانه وتعالى. يضربه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. الله قادر، الله قادر، وقادر أن يحبس المنبع والعين التي بها تجدد. يشل الله أيدي السحر الساحرات ويقتل الله أنفاسها ويبطل الله أسحارها ويهدي خدامها وشياطينها فتصبح فلسا صفرا. اليقين والإيمان. نعم، كم من قرية آمنت، كم من قرية آمنت، كم من أمة آمنت. الكلام لا ينفع هكذا بهذه الطريقة. أنا شوية فهمت أعي ما أقول. خلاص خذوا الجرعة وديها معك، يجي أخذ الجرعة وديها معك. هكذا يجب أن نتعامل حتى كل واحد فيكم على الكلام قدر معه. طيب بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله من هو رب العالمين سبحانه، ليس إبليس. أنا مشي فوق باش حمد، الآن جاوزنا الحد، مشي عند إبليس خلاص. الذين تعبدون عرشه وملكه تستمدون منه القوة، إبليس نحطنا احنا جميع الجدران. فهمتين؟ احنا مشينا لفوق. الله بغيتو نعذبكم، من يتحدى منكم؟ إبليس. الباشا حمو يستطيع على إبليس؟ ما يستطيع. إبليس هذا مع ما حباه الله به، الله الله الذي أعطاه، ولكنه يائس من رحمة الله عز وجل، فله الدنيا فقط. فهمتيها؟ له الدنيا فقط. وكم من إبليس أو خادمه الكبير ويتسمى باسمه أسلم وسجد لله عز وجل. روح جايين وابشوا ينقلبكم يمنة ويسرى. ابشوا الحمد لله، أساليب كثيرة بفضل الله تعالى. هاو هاو هاو، هذه إهانة ومذلة لك، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خلاص أنتم كلاب ضالة. أنا ملك. أيوة الملك، أيوة خلاص، أيوة ملك. عشان الملك مالك الشلال ولا قفاطن ولا شنو الشلال ولا شنو اش من مالك؟ ها شوهته بالملك. نتكلمك على هذا الحال، شوهته به. الجن تتلاعب بالملك، بل شيطانكم يتلاعب بكم. إن حباكم الله بالملك فهو نعمة، لأن الملك نعمة. لا يحارب الناس عليها. الله الذي يختار المنكر من شاء، وهذه نعمة، نعمة من الله. وكل ملك له أتباع أو ما معه من قوم أو خدام، هذه منة ونعمة، لكن يأمرهم بطاعة الله وأن يكون على الإسلام. على الإسلام كتسمع إلى الله. نرجع إلى إبليس. إبليس يقول في حقه رب العزة والجلال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإباء والاستكبار، وهذا ما أراه فيكم الآن. أخذتم هذه خصلة من الإبليس، من إبليس، وإبليس يعلم في نهاية الطريق أنه في الجحيم، وبعزتك لأغوينهم أجمعين. في الغئام، في الحلقة الأخيرة، في الغئام، في الحلقة الأخيرة، في فيس فرش فيه، ها، في التوكي، غادي آمن في الآخر، رسالة، مش كتستعليها، غادي آمن في الآخر، إذا اكتفيت تفرش فيه يقول لي في الشري، ولا ندخل تفرش فيه ثانية، ونسالوا هذه القصة، نرجع للصلاة، لو اكتفيت غادي آمن في الآخر. إذا كان الله حكى عنه وبين سبحانه وتعالى أنه في الجحيم، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. تقول لي غيآمن في الحق الأخيرة؟ كيف يؤمن وهو أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ بيّن الله جل وعلا، بيّن الله سبحانه وتعالى حاله. طيب، إذن هنيئا لكم بالنار، هنيئا لكم بالنار. شكون؟ لا أبدا أبدا، أنا على يقين في ربي أنه لن يعذبني. تدري لما؟ لأني مؤمن، وأرجو أن يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب بفضل الله تعالى، وأني أحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، مفهوم، وأحب كتابه، وأدعو إلى دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخشى عذابه وأرجو رحمته، مفهوم. كيف يجمع الله بيني وبين الكافرين؟ كيف يجمع الله بيني وبين الشياطين وأنا أحاربهم وأعاديهم ولا أواليهم؟ طيب، فالحمد لله على منة الإسلام والإيمان. إذن أنت تعلم أنك في النار، لا تريد النار، هو تبغي الجنان، بغي تعذب الناس في الدنيا وما تعذبش في الآخرة. السؤال: إذا كان سندك ودعمك في الدنيا في التعذيب والشيطان، من يخلصك من النار عند لقاء الله عز وجل؟ الشيطان حينها ما كاينش، صافي مشى. إذا أنت بغي تكون ذكي بزاف، بغي تبطش تويتي بالشر، بغي تبطش هنا وتقتل هنا وتمشي ليه تلقى حاجة أخرى، ها؟ هذا دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل. ما عندناش عزير وما عندناش المخلص المسيح، احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نتبعه. عزير ابن الله. طيب، عزير ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، فهمت؟ ها، هذا قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنا يؤفكون. ها، سنأتي للآيات بإذن الله التي فيها ذكر اليهود وذكر عزير، مفهوم، وكيف قتلوا الأنبياء واستحيوا النساء، ها، كيف يأكلون لحوم الخنزير، كيف قصة أصحاب السبت. سنأتي إلى صد كل هذه، حالهم مع موسى، مفهوم، سنذكر كل هذا إن شاء الله تعالى. لن نعلم أن اليهود كما قال الله عز وجل: وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وربي ليسوا على شيء. وإذا علمت ورأيت أن اليهود على شيء فاعلم أن هناك خور في الإسلام، والإسلام لا يكون فيه خور بإذن الله، لكن ممن ينتسبون إليه أو يدعون إليه أو يدافعون عنه. مفهوم؟ إذن أنقذوا أنفسكم من الهلاك، فإن الزعيم إبليس علم أنه في الجحيم ويريد بكم سوءا، إلى كل ملك كبير، إلى كل ملك كبير داخلها يعذبها عذابا شديدا، يهودا يهودي أو نصراني أو مسوني، يعني يهود جنود يهود ونصارى. كيف؟ مسون واليهود والنصارى، الماسونية واليهود والنصارى، يعني كلكم في جسد واحد يهود ونصارى. طيب تذكر هذا الكلام، تذكر هذا الكلام جيدا، يهود ونصارى في جسد واحد وخدام لسحر الخروف. ثم ماذا ذبحوا؟ ماذا خروف؟ شخر البقر، هذا يعتم فلوس مثالية تكون صدقها لله تعالى، تكون ردا لهم الله القبول وصدقهم. ها طيب الخروف والبقر. أنا بدي شيء إشارة، الجن والشياطين تتقوى بالذبح لغير الله، والله تعالى يحب ويرضى من ذبح له. على الشياطين تحب الذبح والدم لغير الله عز وجل، شيء أكثر. فلو فقه المسلمون قدر الدم الذي يذبح لله يقرب لله، وقربوا حقا لله لأغناهم الله وشفاهم الله وحبهم الله. وما قال الله تعالى صلاتي ونسكي هكذا، لكن هذه أمر يغفل عنه الغافلون. قل من يذبح، يذهب ويبحث ويشري ثم يسمي ويذبح ويوزع لله عز وجل. هذا أمر عظيم عند الله عز وجل. فهم كن الشياطين تعرف قدره، تقول لك جيب غير ديك، غير فروش، غير قرب اذبح، المهم تناثرت وتساقصت الدماء لغير الله عز وجل. فتن الشيطان فهم لغير الله سبحانه وتعالى. الله المستعان، الله المستعان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعبد لهم حق العبادة. أسلموا جميعا لله. الشيطان؟ نعم. حق العبادة للشيطان. حق العبادة للشيطان. العبادة لا تكون إلا لله خالصة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. للشيطان. طيب. السؤال المطروح. الآن بين أيدينا حالة. حالة فيها نرى بأم عيننا أن حموله الجنود، باش حموله الملوك. يهودا، نشوفوا أن هناك نصارى، نشوفوا أن هناك عيشة، نشوفوا أن هناك أسحار تجدد بالغبار، بالذبح لغير الله، بالصور، الجن تكلم معه ثم يذهب ثم يأثر آخر. مفهوم؟ السؤال الذي أريد أن أوجهه إليكم، لمن الغلبة؟ للشيطان. طيب الشيطان أم لكم أنتم؟ إذن أنتم الشيطان غالبون، الغالبون ليس المغلوبون، صح؟ صح؟ طيب فما ظنكم إذا قرأت عليكم البقرة كاملة ثم أردفناها بآيات الحسد والسحر ثم بآيات العين ثم بآيات الظلم ثم بآيات النار، ها؟ لا، ونطيل النفس فيها مع الدعاء ومع الوعظ ثم نتبعها برقية أخرى متتابعة وفي أيام متتالية، أي قوة عندك، وبعد ما ننتهي نرشدها إلى وصفات في البيت وآيات تسمع في البيت. ما؟ ها؟ أي نعم، أنا لا أنكر هذا، عندكم القوة لأنها اجتمعت هذه القوة عبر السنوات والشهور والأسابيع والأيام والأسحار، تجدد لكم الغبار الذي يتناثر عليهم كل ليلة، صح؟ ولكن بعدما تروا بإذن الله تعالى الحرب حقيقة، ها؟ شكون؟ الملك الكبير يسحر لها في راسها. كيف يسحر لها في راسها الملك الكبير؟ فين تخرج؟ بغاها تخرج الطريق الفساد الفساد تولي تبعا مابقاش عاقل على عقلتها وكيف يصحى لها في الراس لا غير قول لي انا قول ربي زدني علما هادشي ما كاينش في الكتب هادشي كاين عندكم انتم في راسكم كيف يصحى لها في الراس طيب كيف يعني سحر حقيقي واش هو ساحر يثمثم يطلسم هكذا خلاص هذا هو الامر اذا هو ساحر حقيقي يعني سهل عليه السحر يسهل عليه السحر لكن السحر يؤثر بذاته الذي يسحر نعلم ان من السحر من يؤثر بذاته كيف يؤثر بذاته يعني ديك التلصم ديك يقول كيأثر صح هكذا ناهيك عن السحر آخر الذي بالخدام وبالتالي اجتمعت فيها قوة سحر الذي بالخدام وسحر خارج البدن له خدام وسحر داخل البدن من سحر دون خدام تأثيره بذاته المعقول وهذه كل حل في الكتاب حول مع راسك تعذبنا ايوه حتى باقي ما بديتش التعذيب راه كنتكلم الان راه كنتكلم باقي ما بديتش التعذيب فهمتي أخوها لمن المسلم يعقوب كان شدهم بغي يربطهم اللي تربط ما نعذبوه ما كان أذيوهاش خلينا ما كان أذيوهاش كي أذيوه قال لك هذيك تتأذى يوميا لا تتأذاش كيفاش ما كتتأذاش طيب سؤال لا لا المسلم قال لك ما تتأذاش غير الملك اللي تيأذي سؤال باش نكونوا منطقيين هناك مجموعة من الجن صح الباشا حمو حمو عيشة يهودا نصارى شياطين سحر بالدم بالذبح بالغبار سحر بالطلاسم الشيطان في الرأس وغيرها من الأمور هذه كلها ما كانش تأثير ما كانش مستحيل التأثير الأول أن الجسد منهك ضعيف موسوس التأثير الثاني ما عندوش استقرار ما عندوش بلاتي كمل لك ما عندوش سعادة ما عندوش قرار ما عندوش طمأنينة التأثير الثاني عنده تعطيل في الرزق في الجمال تأثير في الخطبة في الزواج تأثير جعلتهم قاعدة تسكن فيها وتؤثرون على من حولها على الإخوة على الأخوات تأثير على الأب وعلى الأم تأثير على الاستقرار في البيت على الراحة والسكينة في البيت تقول لي ما كاينش تأثير كذب كل هذا الشيء تأثير ولكن التأثير في السياسة لا ما كاينش إلا من الملك الكبير والمرسوم عملت طيب أنا معك أنا معك التأثير ديالها هي تتشوها طيب بيشوف فيها إذا كاين تأثير ولكن مؤخرا هذا كاين تأثير يعني هناك زوجة الملك تشوه جمالها تغار أن يعشقها عجقها الملك فهمت ولا لا؟ هذا شر البلية ما يضحك وهذا الحقيقة موجودة شرها كيف عالم الجن هي الآن ساكنة ساكن ملك الجن ومع زوجته والزوجة الجني ملك الجن تخاف أن يصبح يعشقها الإنسية فتشوه جمالها حتى لا يراها الملك الجن في صورة طيبة فهي تؤذى من الإنس ومن الجن ومن نساء الجن ها؟ نعم فلهذا كاين التأثير وكاين الأذية بغيتو ولا ما بغيتوش غير هي حالة مركبة كتسمعوا شو يوقع عليكم هذا كلام لكن يحرقكم لكن عندكم القوة علاش لأنكم لا عندكم القوة علاش لأنكم كتناوبوا كل واحد يحرق واحد القسط من كيشرب راسو عيا يطلع الآخر لهذا خاص الوقت طويل باش كل واحد يكون ياخذ النصيب ديالو فهمت لقيت قسمين ربع ساعة نص ساعة وحتى ساعة ما كافيش معكم ابدا غنبقاو نكبوا الماء في الربله وانا قلتها قبل ما نبداو صح ايوا صحاب الدم وصحاب الطلاسين ورا ما عندك وربما هناك لا ما وعاش الله انا غير بالعقل خدام معك غير بشويه بشويه لان علاش لان هذه الحقيقه هذه غتبقى خص اليد القوية فهمت وأسأل الله تعالى أن يهديكم جميعا لا أسأل الله جل وعلا أن يهديكم جميعا سأل الله تعالى يهديكم، لأن يعني والله العظيم أقولها صادقا ما غتستفدوا والو من تعذيبها. لأن إذا كانت لك ابنة لا تريدها أن تعذب، وإذا كانت لك زوجة لا تريدها أن تعذب، اسمعها مني وكما تدين تدان. عشان ملي كتاخذوا الميساج مزيان كتفروا كتدير الموعظة فيه، ألا ملي كتقول كلام اللي كيحسوا به يأثر فيهم ما كيبغوش يضعفوا، هو ينزل أو الآخرين ينزلوا يخافوا يبقى غادي غيميل، فهمت ولا لا؟ بحال دابا كيكون شي رفقة ديال السوء ومعاهم شي واحد طيب، وملي كيجي شي واحد طيب كيدي ينصح شي واحد فيهم يلا فحالك كطيح خصك تعقلك هذا يلا كيخافوا باغيينو ما يهتديش نفس الشيء. فلهذا الرفقة هي كل شيء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو إنه كان بالمؤمنين رحيما. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، تعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم احصهم جميعا ربنا احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك. اللهم كما أهلكت عادا وثمودا وقرونا كثيرا من طغوا وبغوا أهلكتهم ربنا، إنك أنت الله لا إله إلا أنت القائل فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللهم إنك تعلم حال الظالمين والطغاة والبغاة كيف اجتمعوا على جسد واحد فأضعفوه وأمرضوه وشوهوه. اللهم إنك أنت تراهم الآن وتسمع كلامهم الآن وعليم بحالهم الآن. اللهم خذ حيلهم، اللهم خذ قوتهم، اللهم خذ بطشهم، اللهم خذ عدوانهم، اللهم خذ أسحارهم. اللهم إنك أنت الله، أرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب، أرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم إنك أنت الله، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب واجعل في أبدانهم الوهن والسقم. اللهم خذ أسماعهم، اللهم خذ أبصارهم، اللهم خذ جوارحهم وسوآتهم وعوراتهم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا الله يا الله يا الله يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. باسمك اللهم نحاربهم ونقاتلهم، نحاربهم ونقاتلهم. اللهم احرقهم بكلمة لا إله إلا الله، اللهم احرقهم بكلمة لا إله إلا الله. لا ذبح إلا لله ولا ملك إلا لله. اللهم احرقهم بكلمة لا إله إلا الله، اللهم احرقهم بشهادة أن لا إله إلا الله. اللهم احرقهم بهذه الكلمة، هي كلمة التقوى، هي كلمة المغفرة، هي كلمة العزة، هي كلمة الرفعة، هي كلمة النصر، هي كلمة الشفاء لا إله إلا الله. أسألك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم اجمع الغبار، اللهم اطرد الغبار، اللهم ألقي غبار السحرة. اللهم عليك بالغبار الذي يتناثر عليهم، الذي يتساقط عليهم، الذي يتجدد عليهم. اللهم إنك أنت الله القادر، لا نشك في قدرتك، لا نشك في عزتك، لا نشك في قوتك. أنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك ما أعظمك، سبحانك تعلم عدد حب الرمال، تعلم عدد الحصى والقطن يا رب العالمين. فأنت رب كل شيء ومليكه، لا يقع شيء إلا بأمرك. فالغبار تعلمه، تعلم حاله، تعلم مكانه، تعلم حاله وتعلم مكانه. وجنودك كبيرة، وجنودك كثيرة، وجنودك كبيرة، وجنودك كثيرة. اقتل حياتهم وأفاعيلهم وفعالهم. اللهم اقتلهم ربنا، اللهم اقتل سحرتهم، اللهم اقتل سحرتهم، اللهم عليك بالساحر والكاذب، اللهم خذ سمعها، خذ بصرها، شل يديها، اللهم شل اركانها، اللهم عليك بهذه الساحره وبكل الساحرات، اللهم عليك بالساحرات، اللهم عليك بالساحرات، عليك بكل ساحر تسحر، اللهم عليك بكل ساحر وساحره من الانس والجن والشياطين. اللهم عليك بكل ساحر كبير وبكل ساحرة كبيرة، اللهم عليك بكل ساحر في البدن وخارج البدن، اللهم عليك بكل ساحرة في البدن وخارج البدن، اللهم عليك بالسحرة الشدادة، اللهم عليك بالسحرة الشدادة، اللهم عليك بالسحرة الأقوياء، اللهم عليك بالسحرة الشدادة، اللهم عليك بالسحرة الأقوياء، اللهم أرسل عليهم سهاما ثاقبة سهاما ثاقبة وشهبا ثاقبة، اللهم أبطل سحرهم وطلسمهم وطلسمهم وكتابتهم وكتابتهم، اللهم أبطل أسحارهم في العقول سحروا، اللهم من ثعثم وثلثم، اللهم كل من كتب كل من كتب، اللهم كل من نطق نطق، اللهم خذ نطقه خذ نطقه خذ لسانه خذ لسانه، اللهم خذ صوته، بسم الله يقال كرسي عظيم، اللهم عليك بكل كبير من ملوك الجن من ملوك الجن وشياطين الجن وأبارسة والأبارسة، اللهم خذهم ربنا جميعا، اللهم اجعل الدماء عليهم حرقا وصعقا، اللهم اجعل الدماء عليهم حرقا وصعقا، اللهم اجعل الدماء عليهم حرقا وصعقا، لا نذبح إلا لك، لا نقرب إلا لك، لا نهدي إلا لك، لا نطعم إلا ابتغاء وجهك، سبحانك ما أجلك وما أعظمك، كفرت الجن بالله، وكفرت الشياطين بالله، وكفرت السحرة بالله، اللهم اجمعهم جميعا في جهنم، اللهم اجمعهم جميعا في جهنم، اللهم اجمعهم جميعا في جهنم، اللهم اجعل اللهم اجعل البدن عليهم جحيما، اللهم اجعل البدن عليهم جحيما، اللهم اجعل البدن عليهم جحيما. يقول الله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أنت كافر دعاؤك في ضلال لن يستجيب لك، أما أنا قل يا عبادي الذي، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نؤمن بالله ونستجيب لأحكام الله ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو من كل زلل ومن كل خطيئة وذنب، سبحانه ما أعظمه، إنه الله إنه الله إنه الله إنه الله. أش كنت خاصة واحدة ثلاث سوايع، دابا هي ساعة ولا كنطلبوا السلاكة ثلاث سوايع تجيكم مزيانة، شتي راه ما كاينش شي حاجة صعبة، كان خاص تحوش الشفرات أم اللي ضعف الأول والثاني، دابا كلكم ختو ختو نصيب قسط شوية شوية. إذا أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يأتي بكم مسلمين، شكرا معكم بالخير. أسأل الله تعالى وهو الله يفتح القلوب ويشرحها ويهديها وينيرها أن يأتي بكم مسلمين. لماذا؟ لماذا؟ ما الذي يحل بينك وبين الإسلام؟ تخشى أن تضيع النياشين والأوسمة والرفعة في عالم الجن؟ أم تخشى أن يضحك عليك الكبار ويستخف بك الصغار ويقولك أنت لست على شيء، ضعيف، استسلمت؟ هذه شبهات، بل سترى في الجانب المشرق المنير إخوة لك أقوياء، وتصبح أنت بذاتك في جنب الله بالله قوي، فترى العزة والنور. أشنو تياخد؟ شكي ياخد؟ شنية؟ شكي ياخد؟ العصا. لا لا لا لا، لأنه يسلم أبدا، لأنه واحد، اسمع، مع ذلك صابر محتسب، أما حينما تصبح العزة، اسمع أقول لك شيء، بدأ الإسلام غريبا. أنا أقول لك واسمع بشرح لك. بدأ الإسلام غريبا، أسلم في الإسلام في بدايته قلة، فلما تقوى الإسلام بإسلام عمر بعدها أصبح الإسلام جهرا علنا، فأصبح المسلمون في قوة وعزة، فتواثد الناس يحتمون بالإسلام وبعمر، فأعز الله الإسلام وأعز الله عمر. فهمت؟ حتى الشيطان إذا سلك الشيطان فج عمر فج سلك الشيطان فجا آخر، يعلم أن بإسلامه ضحض الشيطان وقهر الشيطان. هكذا حينما تسلم أنت واحد معك صابر فتزداد فيزداد قوة بإسلامك أنت، ثم يأتي الآخر فتصبح قوة على قوة، فيغير الله حال من حال، ولكم الأجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله، لأنكم أحييتم جسدا بعدما أن أماته الجن والشياطين، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كتسمع؟ فكر كلامي جيدا، وكل من يسمع الآن يفكر. من أراد سهما في الجنة فليسلم وليضع بصمة خير، الله تعالى يضيع عمله أبدا. ما تقولش أنك تأخذ دقية العصا، بالعكس بالإسلام الراحة والطمأنينة والسكينة والنصرة من الله. والمسلم وإن أوذي في الله يصبر، لأنه سوف يعين إخوانه ويساعد إخوانه بفضل الله جل وعلا. فهمتم الله؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كتسمع؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. لا لا، وإن ظهر لك أنه كثير. طيب أنا أقول لك كثير. يعيش العبد في الدنيا منا 60 إلى 70 سنة وقد يتجاوز ذلك. نعم، وفي عالم الجن يتجاوز 100 و200 مهما كيف ما طال عمره، نهايتها الموت. نقوله 1000 سنة، 1000 سنة بعدها الموت، كأنه عاش يوم واحد في مقدار الزمن عند الله عز وجل. مفهوم؟ ولكنه حينما يموت يوم يموت يبقى في العذاب ما لا نهاية. ما لا نهاية يعني ما عندهاش النهاية أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. المؤمن غير يفكر في فرعون مش حبش مات دابا قبل من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم دابا 1400 وكذا قرن سنة. طيب فرعون متى كان؟ قارون، هامان، وغيرهم كثير، عاد وثمود، قوم لوط، كلهم يعذبون، أهل الكفر يعذبون في قبورهم. قال الله اشتم، قال الله اشتم اشتم. يقول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي في الصباح والمساء في القبر يعذبون بالنار لا تقف عليهم، ويوم القيامة أدخلهم أشد العذاب. يعني كيف يظنوا أن ذلك هو العذاب في القبر؟ أشد، تخيل القبور مشتعلة بالنيران، ومع أن فرعون لا الكل يتعذب بها. علاش يتعذبش بها؟ أنا أقول لك. طيب سؤال جوابي، أما رأيت الإنسان هو من طين، من طين، فإذا اجتمع الطين ألا ترى أن الطوب، هذا الطوب الذي نبني به، أليس طينا؟ هذا مجرد طين، لكن جمع إذا رميناه ألا يقتل؟ ألا يموت؟ يموت. ها؟ وكذلك قادر ربي أن يجعل في النار قوة تحرق بها النار، وما رب وما ذلك على الله بعزيز. صح ولا لا؟ فافهم وافقه، هذا خلق الله. فلهذا الله أيوة المهم، يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة جزاؤها الجنة والعصيان النار. والله تعالى خلق الجنة، والجنة موجودة والنار موجودة، جعل الجنة للمتقين من الإنس والجن، والنار للعصاة من الإنس والجن، والله أعلم كيف يكون نعيمهم وكيف يكون عذابهم. فلا نقول أن من يعذب في النار لن يعذب، النار من الله بالعبث، الله ليس لا يرى بالعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أبدا، اذا قادر ربي ان يجعله العذاب درجة زايدة شوية ويتقلب مزيان. يقول تعالى اسمع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الغاية أن يذوقوا العذاب، فما تقول للجن مخلوق من الله ليذوق العذاب، والجن له جلد كذلك، سواء كان يطير كان يزحف كان غواص له جلد، الجن لهم جلود، خلقهم الله بالجلود. وجعل الله علميا اكتشفوا أن مظهر الإحساس هو الجلد، فحينما يخترق الحريق الجلد لا يشعر الإنسان بالعذاب. ولهذا ربي قال كلما احترقت الجلود أعدناها ليبقى دائما الحرق على الجلود، لأن الغاية أن يستشعر العذاب. ما تقول خلق من النار يستشعر العذاب؟ لا أبدا. وإلا ما كان جزاء العصيان، كيف يزيل الجزاء الأوفى سواء في الجنة أو النار؟ ولهذا النعيم يقع حتى على الجلود في الجنة بطيبها ونسيمها ومسكها وعطرها وزعفرانها، هذا حتى يستشعر العبد النعيم ظاهرا وباطنا، وكذلك الآخر يستشعر العذاب ظاهرا وباطنا. وما ربك بظلام، هم مزيان كيف يظلم؟ ربي ما يظلم أبدا أبدا. كيف درجات؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الله خاص إلى خزات سوية أنت أخذ ذلك كان فهم هذا الشيء في الوقت ذلك، حيث كلام بكلمة هناك كتعود فرماطيه كتقاده وخاص ولا الله جل وعلا ها فاش واعر لا مواعش الحمد لله واعر هي لحب السين، وكيف ملي كتسول كتجاوب لا مواعش أبدا. السؤال له جواب بفضل الله تعالى، الحجة والإقناع، صح ولا لا؟ اعترف بي واعر. فيك خير إن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يهديك، قل آمين. أسأل الله تعالى أن يهديك. والله العظيم الإسلام حب، الإسلام سلم، الإسلام خير، ليس نقمة ولا عذاب كما يدعي البعض. ولهذا نفروا من الإسلام وإن منكم لمنفرين. الإسلام خير والله، والله العظيم إسلام حب ورحمة، لكن يا ليت قومي يعلمون. تب إلى الله عز وجل. كنت سألتني سؤال أظن الآن نسيته، كنت أريد أن أجيبك عنه. شو سألتني؟ قلت لي ما قلتيش، قلت لي أظن سؤال يحتاج إلى جواب. مهم، إذا عندك أي شبهة بإذن الله تعالى اطرحها ونجاوبك. أنا بغيتك تفهم أن الله خلقك لا يعذبك، لكن أخذك الشيطان واستحوذ عليك ليعذبك، فهمها. نقول للعالم لي ولك والجن والإنس، الله خلقنا. يقول الله تعالى في القرآن: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإنسان يأمن ويشكر فقط. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اجعلها شعار سير مشيتي هكذا بديتي معك بزيان هكذا سيان خلاص فهمها من اللي مشيتي مع الدم. طيب شوف، عندي معك محل قضية مزيانة. أنا هنتكلم مع الأخت برا لأن حالتها تحتاج. من اللي غادي نكون هتتصل بكم وتجي، وخا ما تكونش عندها الموعد، احنا غنحاولوا ندير واحد السياسة شناهي؟ تكون جلسة كتسمع، بيكون عندي الجلسات مطولة، تكون جيت وخبقى تسمع بحل معايا الداخل، باش تكون دائما كل أسبوع قريبة كتسمع بحل جلسة معايا تنصدمهم دخلوا، فهمت ولا لا؟ يبقوا نعذبهم نفسيا واللي اهتدى اهتدى صافي. ما يكونش جلسة بعد، تكون دائما كل أسبوع معايا تسمع صافي، لأن حالتها إلى من درتها شي خويا لا نتكلم. أنا مباشرة نتكلم مع قدامكم، هذه السياسة. لا لا أنا نتكلم لأن هذه حتى خاصة لا بس ساعة ما قداش خاصة فوق ساعتين ونص سوية جيك صراحة. الموعد ملي غادي ندوزو واحد 3 ولا 4 السمع ندخلها، فهمتوا ولا لا؟ نشوفوا ليها مثلا النهار اللي يكون عندي تكون ندخلها، يكون الناس قلال اولا نرتاح ونجي نخدم معها. انا نحب هاد الحالات مزيانين، ولكن خصني غير نكون ما عنديش هاجس الناس كيتصنتوا، لان الناس كيسمعوا كيبقاو معطلين. شي يقول لك مثلا هو حالته ربما ما تستدعيش هذا الوقت، يقول لك علاش ما نديرش معايا هذا الوقت، هو حالته ما تستدعيش هذا الوقت. انا فاهم كل كي الطبيب، ولكن هو يقول لك ولا غير بعيتنا في الوقت، ولكن نقول له واخا نديروا راه كنضيعوا الوقت، انت خاصك مثلا هكذا راه ساهل، هذه حاله صعيبه ما يفهمهاش. فاش ما نخرج من الحصه ما يصاب المشكل، حيت المغاربه الله يهديهم يكون على انفراد، هذه تكون تجي بوحدها، ولا النهار اللي تكون الناس قلال باش كل ما طولت معاهم ما عنديش مشكل صافي. المهم الى حين غنتكلم معها الحصص تجي اليوم، لان في الغالب يكون تقريبا يومي يكون حاله طوال، غادي تجي الحاله الطوال تصنف غير صافي، بحال كيكون بحال مستعصي، لان الكرسي فيه حمو باش يحمو، فبحالو كيسمع السميه كيتاثر صافي. اللي غنوصيك سميه هي غتعيط عليها وتقول لها الهضره، شوف خرجوا انا غنتكلم. ملي كنخرجوا كتقول لك لا انا اللي كنتحكم في المواعيد. لا ما كاينش، لا هذه ماشي مواعيد، انا كلام واضح، هذه ماشي مواعيد باش تدخل، غتدخل على النص نسق معها، هذه غتصل بكم وتجي تسمع، حيت انا كان الحالات كنت معاهم بالاستماع، ماشي غنفتح لها بالاستماع، الاستماع غير عمرها كنختار الحالات اللي مستعصيه في الاستماع، كتسهل على السير وكتسهل عليا. واضحه صافي سي بابا. اختي ابشر ماشي قويين، كانوا قويين تكون راهم كي صافي سي الله يسهل، غير هما خاصهم العقل، شي تبقى تقرا ما غاديش خاصهم العقل. اشاره الملك ديالهم الكبير قوي بزاف ماشي مشكل تجريب، خليه خليه كيتعمد على القوه بزاف. ايوا مرحبا به، ماشي مشكل ماشي مشكل. انا كنشدها هي دابا، هي زهره دابا تبارك عليها باش كيكون هو ترى واحد القوه راه يقدر يلوح. نعطيك حاجه، دراري صغار ديال 14 تخدم اقسم لك بالله العظيم، كيضرب واحد كيخليها اقل ب 15 يوم. دازو عندنا ماشي ما شنو كاين في الفيديوهات، يعني كاين شي قوه عند الجن عظيمه، خصوصا اللي كيكونوا صنف المرضى والملوك والشياطين الكبار، كاين هذه القوه. ما انت ما تتحكش معها في القوه، لا لا ما كاينش. شتي القوه راه يغلبك ولا غيمحنك، لكن لابد تستعمل مع القوه كتكون معها حاجه اخرى، طاقه اخرى. راه واحد جابوا لي من امريكا راه كيهرس الدجاج، اقسم بالله كيف كيطلع كيضرب، ما محتاجش كيضرب، حتوقع غير الصوت كتغير كنشدو كنقول بسم الله الله اكبر، شي ما كتلقش الزوج على الحرير. فهمت ولا لا؟ كيوقف عاود كيوقف عاود ثاني كنقول له بسم الله الله اكبر. خاص ديما يكون عندك الميزان كيشغل معاه، فهمت ولا لا؟ بسم الله الله اكبر على كل من طغى وتجبر. مزيان. نعم مزيان. المهم انت دابا يومين، شوف نصيحتي اللي نقول لك يومين غديري رجلك في الثلج. لا دابا كنا كنديروا هذه القضيه وجابت النتيجه زوينه، ولكن راه كيتعذب بها المسلم. لا لا لا لا شوف اسمعوني، انا نقول لكم يوميا ديري اناء فيه الثلج وتحطي فيه ربع اقل شيء ساعه قبل ما تنعسي، بعدها ملي تسالي غديري الزيوت، تشعلي رقيه ديال الجنه ديال الاسلام هاد الايات، لما كتعطي القوه تعطي القوه للمسلم، موعظه الجن المسلم، حيديها دخلي في حريق الامور، غير خذي المعدي وديريها، وخلي الرقيه تبقى تعاود حتى للصباح، انت ناعسه وهي خدامه لانهم ما ناعسينش، هذه باش غتعاونني فقط صافي. ولا قدرتي كل نهار تقري البقره جزاك الله خيرا صافي، هذا هو اللي غديري، تقري البقره، الاذكار ديالك، الصلاه، اناء في الفجر الساعه ما تنعسي، الدهني بالزيوت، بعد ما تسالي النار يكون تنجم ربما هما يضغطوا عليه يهزلوه باش يولي يتعذب، ممكن تقراي تسمطي رقية فيها آية الجنة، فهمتي موعظة الجن المسلم، بعدها تكيدي الأذكار النوم، خلي الآية ديال ملوك الجن الحريق العذاب، وتأكدي أنها كتقد تعاود تتفيقي الصباح، تتفيقي تتفيقي الفجر صافي. وأنا غنقول لها أنت تعودي تجي تسمطي وأنت غتدخلي على عندي بسم الله، أمور واضحة يا أختي صافي. سلام الجماعية نجيبها؟ لا جيبها مزيان، غير في الجماعية ديما كتبي لي ورقة جديد من بعد الاكتمية، مثلا بعد الجلسة الفردية، وقع وقع وقع باش نعطيك واحد النصيب ديالك، أكيد غيتستافدو معاك خويا، ولكن يكون ديالك باش دائما بقى واحد يحس كاين واحد اتصال بيني وبين المباشر، صافي واضحة؟ واضحة. يلا. الحمد لله الوالد، ماشي مشكل.